اسمعني قبل ما تبعد قبل ما تمشي قبل ما قلبك هيودعني اسمعني انا مقدرش ما تكلمش واسكت وانا شايفك بتبعني اسمعني عملت ايه استاهل عليك الغدر بيا عملت ايه استاهل عليك الظلم فيا عملت ايه استاهل عليك الغدر بيا عملت ايه استاهل عليك الظلم فيا كل السنين دي وانا بين ايديك دي كل السنين دي وانا بين ايديك دي وبتكدب عليا يعني السنين دي وانا بين ايديك دي كل السنين دي وانا بين ايديك دي وبتكدب عليا.